وهو خير الرازقين. رحمك الله. يقال كل إنسان يرزق عائلته. طيب وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ما هذه؟ شرطية. وفعل الشرط أنفقت، وجوابه فهو يخلفه، واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية، ويقترن جواب الشرط بالفاء في سبعة مواضع. يقولنا ينشد لنا الأخ عبد الرحمن البيت الذي نظم فيها. ما تحفظه؟ نعم. وبناء؟ لا. وبناء لا، خف الترتيب. وبناء وقد نعم. سمعت عبد الرحمن؟ نعم. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا، تقدم يا أخ. وبما وبقد وبلم وبالتنفيس، وبما وقد وبلا وبالتنفيس. هذه الآية من أي الأقسام السبعة؟ اسمية. وقوله تعالى وما أنفقت من شيء فهو، أي الله، يخلفه، أي يأتي بخلفه، أي يأتي بخلفه. واعلم أن هناك فرقا بين يخلف ويخلف. فيخلف يراد به الشيء الذي خلف غيره، الشيء الذي خلف غيره. قال الله تعالى عن موسى حين وجه الخلف لهارون: اخلفني في قومي واصلح، اي صر خلفا عني في قومي. واما اخلف الرباعي فالمراد اعطى الخلف، اعطى الخلف. فالمخلف معطي الخلف، والخالف الذي خلف غيره. انتبه للفرق بين الثلاثي والرباعي. الثلاثي وش معناه؟ خلف غيره. والرباعي أعطى الخلف، أعطى الخلف. ومنه الحديث، حديث أبي سلمة، لا، حديث أبي سلمة قال واخلفه في عقبه. وحديث أم سلمة نفس الشيء، قالت لا وأخلف لي خيرا منها. فاجتمع في الحديث الفعلان جميعا. حديث أم سلمة: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي، مهب وأخلف، وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. طيب، هنا من الرباعي ولا من الثلاثي؟ من الرباعي. فهو يخلفه، أي يعطي ما يكون خلفا عنه، يعطي ما يكون خلفا عنه. وقوله وما أنفقتم، الإنفاق معناه بذل المال. والمؤلف رحمه الله قيده بقوله نعم وما أنفقتم في الخير. وهذا القيد الذي قيده به المؤلف دلت عليه آيات متعددة، كما قال تعالى وما تنفقوا من خير يعلمه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والآيات في هذا كثيرة، لأن من أنفق في غير الخير فالخلف غير مضمون له، لكن من أنفق في الخير فالخلف مضمون له. رحمك الله. طيب، يشمل هذا النفقات الواجبة كإنفاق الإنسان على زوجته وأمه وأبيه وابنه وبنته وما أشبه ذلك. ويشمل أيضا الإنفاق في الزكاة،

ذكر بعض المحشين أن المؤلف وهم في هذا، وأن إبدال الياء إنما هو في الثانية لا في الأولى. انتبه لهذا، يعني أن الأولى ما فيها قراءة في إبدالها ياء، وإنما إبدال الياء في الثانية دون الأولى، فيكون هذا وهم من المؤلف رحمه الله أو سبقة قلم. ها؟ أهؤلاء إياكم أهؤلاء إياكم، لا ما تضم لأنها متحركة ما حاجة، أهؤلاء إياكم. طيب أيضا يقول المؤلف رحمه الله فاليوم لا يملك، ونقول الذين ظلموا نقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. قوله ونقول معطوف على قوله لا يملك، يعني واليوم نقول للذين ظلموا. الظلم في اللغة النقص، هذا هو الأصل، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. وأما في الاصطلاح أو في الشرع فهو نقص ذوي الحق حقه، إما بالمماطلة له بالواجب وإما بانتهاك المحرم. نقص ذوي الحق حقه إما بالمماطلة بالواجب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإما بالاعتداء على حقه كقوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. طيب فإذا الظلم في الأصل النقص، ودليله ولم تظلم من شيء، وأما شرعا فهو نقص ذوي الحق حقه إما بانتهاك محرم في حقه أو بمماطلة في واجب. وقول الذين ظلموا فسرها المؤلف بكفروا، وهذا تفسير بالمعنى ولا بالمراد؟ بالمراد، لأن الظلم من حيث المعنى أعم من الكفر، لكن المؤلف يقول إنه يراد بالظلم هنا ظلم الكفر في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، وقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالظلم قد يراد به الكفر، قد يراد به الكفر، وكأن المؤلف رحمه الله خص الظلم بالكفر هنا بدليل السياق. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، هذا مما يدل على أن المراد بالظلم هنا ظلم الكفر، لأن الذي يكذب بالنار حكمه كافر لتكذيبه خبر الله ورسوله. ذوقوا عذاب النار، ذوقوا فعل أمر لكنه يراد به الإهانة، يراد به الإهانة، يعني يقال لهم إهانة ذوقوا عذاب النار التي كنت بها تكذبون، أي أن النار ستصيبكم حتى تذوقوها كما تذوقون الطعام. وقوله عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، كيف كانوا يكذبون بالنار؟ لأنهم ينكرون البعث، والنار إنما تكون بعد البعث، وهم يكذبون بذلك. ومن باب أولى أن يكذبوا بما يكون في القبر من الوعيد من العذاب، فهم يكذبون تكذيبا كاملا ويقولون إن الروح إذا خرجت من الجسد لن تعود إليه. وهنا قال التي كنتم بها تكذبون، وفي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة قال ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، فعليه أي على الآيتين يكون الوصف بالتكذيب مرة بالنار ومرة بعذابها، فهم أحيانا ينكرون النار، يقول ما في نار ولا في آخرة ولا شيء، وأحيانا يكذبون التعذيب بالنار، ويقول كيف نعذب بالنار وكيف نبقى أحقابا ونحن في النار؟ الإنسان إذا دخل في النار احترق وانتهى، فيكذبون بالعذاب وأحيانا يكذبون بالنار نفسها. وقولها التي كنتم بها تكذبون، الجار والمجرور متعلق بتكذبون، ولكنه قدم للحصر أو للفواصل. نعم للفواصل لا شك، هذا من جهة، وللحصر، ولكن الحصر، ولكننا إذا قلنا إنه للحصر يرد علينا إشكال، وهو أنهم كذبوا بالنار وبغيرها. فيقال لما كان العذاب بالنار ذكروا بتكذيبهم بها خاصة لأنهم عذبوا بها، فكأنه قيل لهم عذبتم بشيء أنتم كنتم تكذبون به، وإلا فلهم تكذيب آخر. وإذا تتلى عليهم آياتنا القرآن بينات واضحات بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا، في هذه الجملة الشرطية وهي إذا، فعل الشرط، تتلى جوابه قالوا ما هذا إلا رجل. وقول ما هذا إلا رجل هذه ما النافية، وهنا لم تعمل، لماذا؟ لانتقاض النفي. وقد قال ابن مالك في ألفيته ما بقى النفي، فما لا ليس أعملت ما دون إن ما بقى النفي، فإذا انتقل النفي فلا عمل، والله أعلم. تكذبون. نعم. افتح عينيك. واضح. نعم. كيف؟ أنها تحشر، يعني كلها تحضر بلا شك، كل الملائكة يحضرون. نعم. من هذه الآية استفاد أن الملائكة تحضر المحشر. نعم. لا قصدك للجن؟ إيه، لكن نفوا وقالوا بل كانوا يعبدون الجن. وهنا كما قلنا المراد بالتوبيخ والتقريع لهؤلاء، يعني انظروا إلى من تعبدونهم كيف يتبرؤون منكم. إلا عبدوه، عبدوا الملائكة، سواء كانت عبادة حقيقية يعني عبدوهم فعلا، أو أن الجن تتصور لهم بأنهم ملائكة فيعبدون الجن. نعم يذبحون لهم، يسجدون لهم، يركعون لهم. نعم. رجل مرفوع ولا منصوب؟ طيب لو عمل فيها كان منصوبا. ما هي حجازية الآن؟ اتفقت اللغتان، لغة التميم والحجاز، إذا انتقض النفي لم تعمل على اللغتين جميعا. أقول ما هو بالمالك هو القائل. لا للذين ظلموا ما فيه إظهار في موضع الإضمار. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول لكم. فقال ونقول للذين ظلموا. والإظهار في موضع الإضمار ذكرنا أن له فائدة دائمة مستمرة وهي التنبيه، وفائدة خاصة في كل سياق بحسبه. فهنا يقصد بها التعميم، يعني للذين ظلموا من هؤلاء وغيرهم، والإشارة إلى سبب الحكم وهو قوله ذوقوا للذين ظلموا عذاب عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ففيها إذن التنبيه مشتعد والتعميم والإشارة إلى علة الحكم وهو الظلم. لأنه قالوا نقول لهم ما استفدنا أن سبب قول الله لهم وتوبيخه إياهم وتوبيخه إياهم هو الظلم. طيب أظن هذا ما أخذنا. طيب نبدأ الدرس. إذا تتلى عليهم آياتنا بينات، نبدأ بالإعراب أولا. قوله آياتنا بينات، هذه بينات حال، حال من آياتنا، لأنه وصف بعد معرفة، والوصف بعد المعرفة إذا كان نكرة يكون حالا، وكذلك إذا كان جملة. فالأوصاف بعد المعارف إذا كانت نكرة أو جملة تكون في موضع تكون حالا، والأوصاف بعد المعارف إذا كانت معرفة تكون نعتا، تكون نعتا. الحال والنعت كلاهما وصف، ولكن إن وافق متبوعه التعريف والتنكير فهو نعت، وإن كان المتبوع معرفة والثاني نكرة أو جملة فهو حال. وقوله قالوا ما هذا، هذا جواب الشرط إلى آخره. يقول الله عز وجل إذا تتلى عليهم آياتنا، أي إذا تقرأ عليهم آياتنا، ولم يبين القارئ، فيشمل أن يكون القارئ النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. ادخل هنا، ادخل بالصف. إذا تليت عليهم آيات الله بينات، أي ظاهرات. فما ظهورها هنا؟ هل ظهورها بمعنى أنها واضحة، أنها كلام الله لعزهم عنها، أو بينات فيما تدل عليه من معان سامية لا يمكن أن يأتي بمثل البشر، أو الأمران؟ يشمل هذا وهذا. فهي بينة في ذاتها واضحة أنها ليست من كلام البشر، وهي بينة في موضوعها وما تدل عليه من أنه من أنها ليست من أحكام البشر، لأنها لا تتناقض ولا يكذب بعضها بعضا، وهذا يدل على أنها من عند الله. لو كانت هذه الآيات خفية لكان لهم شيء من العذر في ردها، ولكنها آيات بينات لا عذر لهم في ردها. ومع هذا يقول عز وجل قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدق. يقول المؤلف في تفسيرها واضحات بلسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم مما كان يعبد آباؤكم. ما هذا أي الذي جاء بها وادعى أنها من عند الله، إلا رجل يريد أن يصدكم. وانظر كيف تحمل هذه الجملة من الاحتقار والإنكار ما هو معلوم. فقولهم ما هذا أتوا به بصيغة الحاضر وإن كان غائبا للاحتقار، وقولهم إلا رجل هذا للإنكار لأنهم أتوا به بصيغة النكرة، كأنهم لا يعرفونه، كأنه رجل أجنبي منهم. قالوا ما هذا إلا رجل، ولم يقولوا ما ذلك الرجل إلا رجل، بل قالوا ما هذا إلا رجل احتقارا وإنكارا يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، يعني لا يريد أن يهديكم سبيل الرشاد ولكن يريد أن يصدكم، أي يصرفكم، يصرفكم ويمنعكم عما كان يعبد آباؤكم. وما الذي يعبده آباؤهم؟ الأصنام من الأشجار والأحجار وغيرها. هذا هو غرض هذا الرجل الذي جاء بهذه الآيات التي تلت عليه، وليس غرضه لا الصلاح ولا الإصلاح. هكذا رد الحق بهذه الدعوة الباطلة. وقوله عما كان يعبد آباؤكم ولم يقولوا عما كنتم تعبدون لإثارة الحمية في نفوسهم، لأن الإنسان يصعب عليه أن يدع ما كان آباؤه عليه، لا سيما مثل هؤلاء الجهلة. لو قالوا عما كنتم تعبدون لكان يمكن أن يقال إنهم عبدوا على غير أساس، لكن لما قال عما كان يعبد آباؤكم كأن هذه العبادة لهذه الأصنام كأنها أمر مستقر كان عليه الآباء، ولا ينبغي لكم أن تتركوا ملة آبائكم. ولهذا يقولون كما حكى الله عنه في آية أخرى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أو مهتدون آيتان. عما كان يعبد آباؤكم من الأصنام، والمراد بالآباء هنا ما يشمل آباء الصلب وهو الأب الأدنى، والآباء الأعلو، والآباء الأعلو أو الأعلين وهم الأجداد وإن علوا. وقوله آباؤكم، هل أمهاتهم كذلك؟ نعم، لكن الإنسان تأخذه الحمية لأبيه أكثر مما تأخذه لأمه، لأنه من المعلوم أن الأب رجل والرجل أعقل من المرأة. فإذا كانت آباءكم يعبدون هذه الأصنام ويصرون على عبادتها وهم العقلاء، فإنه لا ينبغي لكم أن تتبعوا هذا الرجل الذي كان يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. وقالوا في القرآن ما هذا إلا إفك كذب مفترا على الله، أعوذ بالله. فطعنوا في الرسول وطعنوا في القرآن. الرسول طعنوا فيه بماذا؟ بسوء قصده، وأنه لا يقصد الإصلاح وإنما يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. وطعنوا في الوحي الذي جاء به هذا الرسول، وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وتعلمون أن هذه الصيغة صيغة حصر، فعلى زعمهم ليس في القرآن شيء صدق، كل القرآن جملة وتفصيلا إفك مفترى. إفك أي كذب، هو بنفسه كذب، وعلى من؟ مفترا على الله، لأن هناك كذب مطلق يكذب به الإنسان، يكذبه الإنسان ولا ينسبه إلى أحد، وهنا كذب يفتريه الإنسان على غيره. فالقرآن يقول إنه كذب وأنه مفترى على الله، ولا ريب أن هذه دعوة باطلة. فالقرآن كما وصفه الله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. و كذلك القرآن من عند الله عز وجل، بدليل أن الله عز وجل تحدى هؤلاء أن يأتوا بمثله فلم يأتوا، فهو دليل إذن أنه من عند الله، وكل أخباره صدق وحق خلاف ما طعن به هؤلاء. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، فطعنوا في الرسول وطعنوا في المرسل به. والطعن فيهما طعن في الله عز وجل. كيف؟ لأن تمكين الله لهذا الرسول وتأييده له وإنزال الآيات عليه وهو كاذب حكمة أو سفه، سفه، والله عز وجل يؤيد رسوله بما ينزل عليه ويشهد له بأنه حق. والرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس علنا وسرا، فلو كان كاذبا على الله عز وجل والله يؤيده ويمكنه لكان الله تعالى لكان تمكين الله له في غاية ما يكون من السفه، وهذا طعن بالله عز وجل. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن ما هذا إلا سحر مبين، هذا أيضا دعوة ثالثة كاذبة، لكنه أتى بالإظهار في موضع الإضمار، فقال لم يقل وقالوا، بل وقال الذين كفروا ليشمل هؤلاء وغيرهم، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، فقوله وقال الذين كفروا يشمل هؤلاء وغيرهم، ويفيد أن هؤلاء الذين قالوا هذا القول كفار، لأنه وصفهم بالكفر مسندا إليهم هذا القول، فيكون ذلك سببا لكفرهم. قال المؤلف إن، نعم، قال في تفسيرها ما، كيف إن ما؟ هذا تفسير، أي أن إن نافية. طيب، إن تقع نافية، وهل يشترط لكونها نافية أن تأتي بعدها إلا؟ الجواب لا، لكن إذا أتت بعدها إلا فهي نافية، كلما أتت إلا بعد إن فإن إن نافية، ولا نقول إنها لا تكون نافية إلا إذا وقعت بعدها إن بعدها إلا، لأنها قد تأتي نافية وليس بعدها إلا، فقوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من سلطان بهذا، ومع ذلك فإن الجملة هذه ليس فيها إلا. والخلاصة إذا أتت إلا بعد إن كانت إن نافية، ولا يلزم أن تأتي بعدها إلا، بل قد تكون نافية بدون إلا. ولنا أن نستطرد حتى نذكر معاني إن، فتأتي نافية كما هنا، وتأتي شرطية كقوله إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. طيب، وتأتي زائدة كقول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب، ولا صريف ولكن أنتم الخزف. طيب، وتأتي مخففة من الثقيلة مثل وإن مالك كانت كرام المعادن، وإن مالك كانت كرام المعادن، هذه مخففة من الثقيلة. إذن فتستعمل اللغة العربية على أربعة أوجه. طيب، إن هذا إلا سحر مبين، بين سحر، السحر هو في اللغة كل شيء خفي، وسمي سحرا لمطابقته السحر وهو آخر الليل، لأن آخر الليل تقع فيه الأشياء خفية لكون الناس مستترين في بيوتهم. فالسحر في اللغة الشيء الخفي الذي يخفى أمره وسببه، ولهذا أول ما ظهرت الساعات هذه يقال إنها سحر، وإذا جاءت أشياء غريبة على الناس خارقة للعادة قالوا هذا سحر. فهم يقولون إن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هذا سحر، فعصى موسى على رأيه سحر، وإحياء عيسى الموتى بإذن الله سحر، وهذا الكلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام سحر، إن من البيان لا سحرا، فقالوا هذا كلام فصيح سحر عقول الناس. وقول مبين هذا من باب التمويه، يعني أنه سحر بين لا ينبغي المجادلة فيه، لا تنبغي المجادلة فيه لبيانه وظهوره. وهذا كما تؤكد الشيء فتقول هذا أمر بين واضح، وإن كان ليس بينا واضحا، فإن هذا الذي جاءت فيه الرسل من الآيات ليس بينا أنه سحر، بل البين أنه حق وآيات حقيقية. لكن المكذبين والعياذ بالله يجادلون في الحق. وقوله مبين قال المؤلف بمعنى بين، لأن أبان تأتي لازما نعم ومتعديا، فتقول أبان الفجر بمعنى ظهر، ظهر الفجر، وتقول بان الفجر. فهنا كلمة مبين بمعنى بين، هذا هو الأقرب. أما مبين بمعنى أبان أي أوضح وأظهر، ففي مثل قوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، لأن القرآن مبين الحق، فتكون مبين هناك من أبان المتعدي، ومبين هنا من أبان اللازم. طيب، ثم قال الله تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير فمن أين كذبوك. قوله وما آتيناهم من كتب يدرسونها اختلف المفسرون في معناها، فقال بعضهم وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير يناقض ما قلت، فإذا لم يكن عندهم علم ولا نعم علم من كتب يدرسونها ولا علم من نذر أتتهم يخالف ما أنت عليه فكيف يكذبونك. وعليه فيكون المراد بهذه الآية، المراد أن تكذيبهم إياك صادر عن إيش؟ عن جهل، صادر عن جهل، لأنه يقول ما آتيناهم من كتب، هو يقول آتيناهم، انتبه يا ياسر، ما آتيناهم من كتب يدرسونها تدل على أن ما قالوه في وصفك حق، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير يناقض ما جئت به حتى يقول إنك إيش كاذب وساحر. فيكون المراد بالآية أن هؤلاء الذين كذبوك لم يستندوا على في تكذيبك على إيش على علم، لا من كتب ولا من وحي، لا من كتب يدرسونها ويفهمون ما فيها ويعلمون أن ما جئت به مناقض لها، ولا من نذير أنذرهم وحذرهم مما جئت به وقال إنه سيأتي كاذب مفتر فلا تطيعه. نحن الآن لو جاءنا نبي وقال إنه نبي من عند الله نكذبه، ليش؟ لأننا قد أنذرنا من هؤلاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هل هؤلاء مكذبون له؟ هل أنذروا به وحذروا منه؟ لا. هل هناك كتب درسها هؤلاء تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام على باطل؟ لا. هذا وجه، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف، ولهذا قال فمن أين كذبوه. والقول الثاني أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام في قوم أميين، في قوم أميين لا يقرؤون ولم يبعث إليه النبي، كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وقال الله سبحانه وتعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل، أي أن هؤلاء كان الأليق بهم أن يفرحوا برسالتك وأن يقبلوا ما جئت به. لماذا؟ لأنه ليس عندهم كتب يدرسونها كما عند اليهود والنصارى، ولم يبعث إليهم نبي قبلك، فكانوا في أشد الحاجة إليك، ومن كان محتاجا إلى الشيء كان به أفرح ولخبره أشد تصديقا. فيكون المراد بهذه الجملة توبيخ هؤلاء، توبيخ هؤلاء على تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان الأليق بهم إيش؟ أن يفرحوا بذلك وأن يصدقوا، لأنه ليس عندهم كتب تدرس، فليس عندهم أثارة من علم، ولم يبعث إليهم نذير من قبلك، فكانوا في أشد الحاجة إلى إيش؟ إلى أي شيء؟ إلى تصديق، إلى تصديقك وقبول ما جئت به. فتتضمن هذه الآية توبيخ هؤلاء على تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيهما أولى؟ نعم، وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نبي. أيهما أولى؟ طيب وغانم يقول القول الثاني، هل يمكن أن تحمل على معنيين؟ ننظر في حال هؤلاء، إذا كانت تصدق على هؤلاء، على حال هؤلاء على الوجهين حملناها، وقلنا هؤلاء ما درسوا كتبا تدل على كذب محمد عليه الصلاة والسلام، ولا أنذرهم أحد منه، وكذلك هم لم يكونوا عالمين بالكتب السابقة، ولم يرسل إليهم رسول. إذن حالهم قابلة لهذين الوجهين، يعني أن تنزيلها على الوجهين لا يتنافى مع حال هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، فالوجهان تصدق عليهم كلاهما يصدق عليهم، فالوجهان كلاهما يصدق عليهم. وإذا كان الوجهان كلاهما يصدق عليهم فلا مانع من أن نقول إن الآية يراد بها هذا وهذا، لأن حال الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام قابلة للوجهين جميعا. قال الله تعالى: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا، أي هؤلاء، معشار ما آتيناهم، أي عشرة من القوة وطول العمر وكثرة المال. هذا فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه التهديد للمكذبين، ففيه معنى التسلية والتهديد. كذب الذين من قبلهم مثل من؟ عاد، ثمود، فرعون، أصحاب الأيكة كثير. وهؤلاء المكذبون السابقون أشد قوة من هؤلاء وأكثر أموالا وأولادا. قال الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا. فالآيات في هذا تدل على أن الذين كذبوا الرسل السابقين كانوا أعظم من الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام في قوة الأجسام وكثرة الأموال وكثرة البنين. وهل أغنى ذلك عنهم شيئا؟ لا، لم يغن عنهم شيئا. ولهذا قال الله تعالى: وكذب الذي، نعم، فكذبوا رسلي إليهم فكيف كان نكير إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك. يعني أن هؤلاء السابقين كذبوا رسول الله، فماذا حصل؟ حصل عليهم إنكار الله سبحانه وتعالى بالتعذيب والإهلاك، لم يقرهم الله سبحانه وتعالى على تكذيبهم، بل أنكر عليهم إنكارا بالفعل ولا بالقول؟ بالفعل، بالفعل أهلكهم وأبادهم. وعلى هذا فيكون الاستفهام في قوله فكيف كان نكير للتعظيم والتفخيم، أي فما أعظم إنكاري عليهم، لأنه إنكار أدى بهم إلى الهلاك. أما إعرابه فكيف كان نكير فيتبناه الأخ ياسر. كيف اسم استفهام؟ هات هذا منك عاد ذكرتها أدلنا عنه. لا ها؟ ألف الاستفهام ما عمر أحد قال من أهل النحو أبدا. ها؟ عاقل. طيب مبني في محل في محل نصب. في محل نصب على ايش؟ لا هذا كذب. عبد الله في محل نصب مبتدا يعني خالف يا عمار خبر كان مقدمة. طيب نحن الآن عندنا ثلاثة آراء، في محل نصب معطوف على كذب، في محل رفع مبتدا، في محل نصب خبر كان مقدم، أيهما صح؟ الأخير صح، الأخير هو الصحيح. كمل فعل الماضي نقص مبني. طيب نكير اسم كان محذوف، نكير اسم كان محذوف. وش نكير؟ صفة لإيش؟ صفة ولا موصوف. نخلي واحد يكمل عنك. اسم كان. طيب اسم مقدر على ما قبل جاء متكلم نعم وأصلها نكير. حذفت يا المتكلم للتخفيف صح. طيب والاستفهام هنا قلت لكم ان المراد به التفخيم والتعظيم، ولهذا قال المؤلف اي انه واقع موقعه. ثم قال تعالى قل انما اعظكم بواحده، شف الانصاف، انصاف الله عز وجل في مخاطبه الخلق